ما الحكمة في أن القرآن الكريم أتى عاما شاملا في كل زمان ومكان؟ نعم. حتى يناسب أحوال الناس. إيش؟ لأنه لا اكتفى بعده. فصار صالحا لكل زمان ومكان. الكتب السابقة كتب موقفة ومحدودة أيضا. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عاما. فلهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.